أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في آداب المتعلم من مقدمة الإمام النووي لكتابه المجموع، يقول يعني في أداب المتعلم وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمدن بعينك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. فأول هذه الآداب آداب الدخول على العالم إذا سلم على القوم خصه بالتحية بسلام آخر أو بتحية زائد، وأن يعتني بمقاله، والاعتناء بمقاله في أن يدنو من المعلم وأن يجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيدك، يعني الشأن أن يكون طالب العلم مجتمع القلب ساكن الأعضاء، فحتى يجتمع قلبه فيلزم سكون جوارحه، ومن سكون جوارحه ألا يشيرن عنده بيده، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله. يعني من آداب العلم أن تأخذ من الذي أمامك، وإذا دريت شيئا مخالفا لذلك فليس من الأدب المواجهة به، بل تتحيل حيلة إن ظننت أنه لم يبلغه ذلك، وإن ظننت أنه بلغه ذلك واختار غيره، فلا فائدة ترجى من إخباره بأن فلان قال خلاف قوله، هو يعرف أنه خالف غيره، لكنه ترجح عنده هذا الاتجاه لشيء، لدليل أو لموجب أو لحدة صحيحة. فليس من أدب العلم إذا ذكر العالم في مسألة قولا أن تقول وقول غيرك فيها كذا أو فيها قولان آخران، ليس هذا من أدب العلم. أدب العلم أن تأخذ الذي يسوقه الله عز وجل إليك وأن تعبد الله تعالى به. ولا تغتابن عنده أحدا، يعني أن مجلس العالم مجلس إيمان، فحقه أن يتطهر لهذا المجلس وأن يحفظ ويحرس من المخالفات الشرعية، وإذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب فإن إقحامها على مجالس العلم أو فإن التبدح بها وإظهارها في حضرة العلماء أمر قبيح جدا. ولا تسار في مجلسه، الذي هو النجوى أن تكلم أحدا في سره بينك وبينه، تريد أن تصنع ذلك فارق المجلس وكلم من شئت بالسر أو بالجهر. ولا تأخذ بثوبه، عاوز يقوم ولا عاوز كذا لا يكون لك إرادة مخالفة وحذاري من التصرف بهذه الإرادة المخالفة. العالم ده ربنا مسخره، فإذا عرض له عارض أو حصل له مانع فليس لك عليه سلطان في مخالفة ما وجهه الله عز وجل له، ولا تلح عليه إذا كسل، يعني أنه بشر فتعرض له المسألة فيكون عنده من عوارض البدن أو عوارض القلب أو موانع الذهن ما لا يملك معه الفصل في المسألة، أو ما لا يملك أو ما لا يقدر معه على تقرير المسألة أو عرضها، ولو طلبت منه ذلك أو كلفته ذلك كلفته ما لا يطيق، ولو أطاعك لتحمل في ذلك الخلل والخطأ، فليس هذا من الدين في شيء. ولا تشبع من طول صحبته، إذا كانت في صحبة العالم سلامة القلب وصحة السير إلى الله تعالى كانت هذه الصحبة مطلوبة إلى فراق الدنيا، ما يسلم معه القلب وما يصح به السير إلى الله تعالى. يقول: فإنما هو كالنخلة تنتظر أنت متى يسقط عليك منها شيء، يعني أن محل العطاء حقه ألا يفارق، رجاء أن يوافق ساعة يستجاب فيها أو يكون فيها الرزق فينال هذا الذي تكرم الله تعالى به. يقول الإمام النووي: من آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه. إنما جاء إلى صحبة المعلم حتى يخرج عن عادته وطبعه، وحتى يتصرف بموجب العلم الذي هو الكتاب والسنة، فإذا خالف رأيه رأي أستاذه قدم رأي أستاذه على رأي نفسه. أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه. هب أن رضا المعلم في شيء يثقل عليه لتبعات طبعه ورواسب بطالته وكسله، فإذا فمطلوب المعلم مدافعة هذه الموانع، فكان في ذلك صلاح الطالب وتربيته وتزكيته. أعاد فقال: ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرا، يعني مجلس العالم مجلس الشغل بالآخرة والاعتناء بما ينفع، فلا يكون فيه لا كبائر الذنوب ولا صغائره، ولا يفشي له سرا، من آداب الصحبة إذا أصر إليك أحد شيئا أن تحفظ سره، فإذا أفشيت سره وقد أراد ألا يعلمه أحد فقد نقصت حقه وضيعت حسن صحبته، فليس هذا من حسن الصحبة وليس هذا من حق الأخوة. وأن يرد غيبته إذا سمعها، يعني أن حق أخوة الإيمان المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، فإذا اغتيب فسكت كان في ذلك تضييع حق الأخوة، وفيه إسلام له. فإذا كان ذلك حق المسلم في العموم فإنه يتأكد إذا كان ذلك المسلم أستاذا أو شيخا أو معلما، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، يعني المجلس الذي يشتغل فيه بعيوب أهل الدين وينتقص فيه أعراض العلماء ويؤكل فيها لحومهم، مجلس مذموم مشؤوم، فإن لحوم العلماء مسمومة. وإن عادة الله تعالى في هتك أستار من انتقصها معلومة، هذا كلام الحافظ ابن عساكر الذي نقله الأجر. فإن عجز فارق ذلك المجلس، المجلس الذي تأكل فيه لحوم الموحدين أو تنتقص فيه أعراض أهل الدين أو لا يحفظ فيه حق المعلمين، مجلس مشؤوم، وألا يدخل عليه بغير إذن. وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم، وأن يدخل كامل الهيئة فارغ القلب من الشواغل، أن يدخل كامل الهيبة، يعني الذين يجئون إلى المسجد للجمعة أو لدرس أو نحوه وهم مرتدون الملابس الحقيرة المرقعة والمبقعة والضيقة المحزقة، إنهم خالفوا في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضيعوا حق مجالس العطاء المسجد ومجلس العلم فيه محل نظر الله عز وجل ومنزل رحمته. فشأنه إذا كان ذا وجهين يلقى هؤلاء بوجه الدين، فإذا خلط أهل الدنيا وكان في تحصيل رزقه لقيهم بثياب الفاسقين وهيئة المارقين، إذا كان كذلك فليكن اختياره إذا جاء المسجد في التخلص من وجهه الآخر القبيح الذي فيه مهادنة الفاسقين والتقرب إلى المتشبهين بالكافرين، وأن يدخل كامل الهيئة فارغ القلب من الشواغل متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة، يعني إذا كان مجلسا يجتمع فيه الناس فيسن فيه تكلف ما يزيد الالتئام وما يمنع النفرة والتفرق. فلذلك كان من آداب الجمعة المؤكدة الغسل فيه، فغسل يوم الجمعة واجب على كل محتال، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا، ويخص الشيخ بزيادة إكرام. مسألة السلام في هذا الحال متصور لو لم يكن ثم مقال أو كان الناس في سماع، أما إذا كان ثم مقال وكان الناس متوفرين على إحرازه فإنما يسلم بصوت خفيض على من يقترب منه، ولا يكون منه التشويش بسلامه على مقال الدين المسموع وعلى ما يكون من البيان عن رب العالمين، إنما يأتي مستحيا من تأخره فيأوي إلى حلقة العلم بانكسار وتواضع وعرفان بخلله ورجاء في عفو الله عز وجل عنه، فيكون تسليمه على من دنا منه. ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلمه إذا انصرف، ففي الحديث الأمر بذلك، ليست الأولى بأولى من الآخرة، ولا التفات إلى من أنكره ويقول وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار. في الهامش عزاه إلى أبي داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال أبو عيسى يعني الترمذي هذا حديث حسن. يقول ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، ولا يقيم أحدا من مجلسه. هذه أداب عامة تلزم في مجالس العلم وتلزم في مجامع الدين. فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مجلسه وأن يجلس فيه، فإذا قام له أحد من مجلسه فلا يطاوعه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما. وإذا فسح له قعد وضم نفسه ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه، وتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه، ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. مش واحد قاعد في مجلس العلم ومسنود ومبعوث وفرد رجليه، ده ايه ده؟ دي ليست هيئة التلقي ولا وصف التواضع، بل التواضع أن ينكمش وأن يلم أعضاءه وأن يحقر نفسه، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة. كأن هذه الأشياء آداب عامة، الشأن ألا تفارق أهل الدين فتتأكد في مجالس العلم لزيادة حقه، ألا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حال، واغضض من صوتك توجيه القرآن، ولا يضحك ولا يكسر الكلام بلا حال. كان جل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، والكلام لكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل، فإذا خلع عن ذلك كان كلاما بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه، ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم. كذلك من آداب المتعلم ملاحظة الأحوال البشرية التي تعرض للمعلم، يقول: ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه، يعني إذا كان مشغول القلب فكلفته بمسألة فقد أثقلت عليه، ولو طاوعك فربما أخطأ. إذا كان مشغول القلب كانت الرحمة والمصلحة في تأجيل غرضك، لأن في ذلك إثقالا تحصل منه المشقة وربما أفضت إلى الخطأ والخلل فيفسد العلم بذلك من سوء أدب المتعلم. ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه، يعني إذا كان في مدة مراجعة طويلة ومل فلا يليق أن تكلفه أو تطلب منه شيئا، دعه حتى ينفك حتى يصير إلى الطبيعة التي يمكن أن يستفاد منها شيء آخر. ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه ونحو ذلك مما يشق عليه، أو يمنعه استيفاء الشرح، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكره، ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا، يعني إذا سأل المسألة مرة فلعل الشيخ لم يلتفت، فإذا سألها مرة أخرى لكن لا يلح إلحاحا مضجرا يزهقه، المسألة يقولها 5 مرات، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، يعني إذا كان الذي أمامه طيب النفس وخاليا من المشاغل كان ذلك مناسبا لإلقاء المسألة عليه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه بل يستوضحه أكمل استيضاح، فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، يعني ينبغي ألا تتكبر عن السؤال وألا تتأنف من صبر من أمامك عليك، أنت بتلقي إليه المسألة والمسألة استدعاء معونة الله تعالى، فحتى تحصل تلك المعونة وتتنزل تلك العطية عليك أن تحتمل وأن تصبر. وإذا قاله الشيخ أفهمت فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم، يعني لو أراد أن ينفي عن نفسه التهمة لو قال له فهمت، لو قال ما فهمش يبقى أنت فهمك بطيء ولا أنت البعيد غبي، حتى يستبعد ذلك عن نفسه يقول له فهمت، فيجمع بين سوءتين، بين سوءة الكاذب في أنه لم يفهم، وبين احتمال أن يعيد أن تعاد المسألة ليفهم، ففوت العلم وفوت الصدق. وإذا قاله الشيخ وفهمت فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود اتضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم، ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عادلة وآدلة، فمن العادلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهار فهم لم يكن فهمه، ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه. ومن الأدلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، يعني إذا كان في العبد حياء يمنعه أن يسأل، أو أنفة ومقدمات كبر تربأ به أن يتواضع لغيره ليسأل، فإن الشأن ثبوت الجهل في هذا الحال، منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. يقول: ينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها. يعني واحد بيقول حاجة وانت عارفها، ما تغلبوش بقى وكل شوية انت تكمله أو تسبقه إلى المقال، بل من الأدب أن تسمعها كأنك لم تسمعها من قبل، إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إثاره علمه بأن المتعلم حافظها. وينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا أو سفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بأس لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها، يعني أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإذا ضعف طلبه العلم ذهب أمله في أن يكون عالما، فإذا ذهب ذلك الأمل فقد ضيع درجة ورثة الأنبياء. الإمام النووي يقول: وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوته. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره في أوائل مواقيت الصلاة، يعني من رام العلم ترك لذلك عادته واطرح لذلك راحته. فأما من آثر الراحات فينال متعة بدنه ويفوته سمو درجته. قال الخطيب البغدادي: أجود أقوات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء. يعني من رام إصلاح حفظه، فشأنه أن يكون له ورد بالأسحار، وبعد ورده يراجع محفوظه، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. يعني الشأن لمن أراد أن يحرز كلام البلاغ والبيان أن يكون في موضع يتهيأ لقلبه فيه الفراغ، وتخفف قلبه فيه من التعلقات والشواغل، فيقول الغرف، يعني أن يكون مكانا مغلقا ليس فيه شواغل. أما إذا وجدت خضرة النبات ووجدت الأنهار وقوارع الطريق، فالشأن ألا يخلو القلب من انشغال وتعلق بها، فلا تليق بمطلوب الإحراز والحفظ. يقول: ينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. يعني أن جفوة الشيخ إنما هي لمراجعة الطالب، يجفوه ليرجع المجفو ويبحث عن سبب تلك الجفوة ليزيد صلاحه ويحسن سيره فيرضى عنه شيخه. يقول: ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة. وهذه قاعدة نحن محتاجون إليها. فأما من لك عليه ولاية أو إلى إصلاحه سبيل، فالمطلوب إذا رأيت ما يعلم مخالفته للنصوص ألا تقطع عنه النصيحة، وألا يفوتك رغبة البلاغ والبيان الرفيق له. فإذا فاتت الولاية أو انقطع السبيل ونسب فعل ما لأحد المكلفين، فالشأن إذا كان له وجهان أن تحمله على أحسن الوجهين، أو أن تتكلف اعتقاد عذره، وأن ترجو من الله عز وجل كمال عفو، كما لو كنت أنت ذلك الذي ينظر الناس إلى فعله. ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فهذا حق يشمل الشيخ ويشمل كذلك كل من لا ولاية عليه ولا سبيل في إيصال الموعظة إليه. يقول: وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار، لأن جفوة الشيخ الظاهر استنادها إلى دليل من رغبة إصلاح أو زيادة تعبد أو ترك لمنكر. فإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا. يعني